الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 69 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل المتعلق ببيان سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تتمة تثن سجدة التلاوة لقارئ وسامع جميع آية سجدة، ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، فيسجد هو لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه أو سجد هو دونه بطلت صلاته. ولو لم يعلم المأموم سجوده إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد، بل ينتظر قائما أو قبله هوى، فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد. سجود التلاوة أتى به المصنف رحمه الله تعالى كتتمة لما سبق الكلام عنه من أحكام سجود السهو، والكلام كذلك عن سنن الأبعاد. وسجود التلاوة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى معناه السجود الذي سببه التلاوة، من إضافة الحكم إلى سببه. والمراد من التلاوة يعني تلاوة القرآن التي ورد فيها السجود في الآيات. وسجود التلاوة مشروع للقارئ وكذلك للمستمع، وهذا بالإجماع. دل على ذلك أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، يعني الآية التي فيها سجدة، فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فكل هذه الأحاديث تدل على مشروعية سجدة التلاوة بالسنة القولية وبالسنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى سنة، قال: تسن سجدة التلاوة، وهي سنة للقارئ وسنة كذلك للمستمع وليست بواجبة. دل على عدم الوجوب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وجاء في رواية قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا جاء في البخاري، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وزيد رضي الله تعالى عنه، زيد بن ثابت، أيضا يقول: عرضت سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد. وهذا الحديث رواه بمعناه البخاري، ورواه كذلك الإمام مسلم. فدل ذلك على إيه؟ دل ذلك على عدم وجوب سجدة التلاوة، لأنه لو كان واجبا لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر زيد رضي الله تعالى عنه أيضا بالسجود، لكنه لم يفعل، فدل ذلك على عدم وجوب سجدة التلاوة. وسجود التلاوة ورد في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، فعدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة، أربع منها في النصف الأول من القرآن، وثلاثة منها في المفصل. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ويسبحونه وله يسجدون، هنا في موضع سجدة. وجاء أيضا في سورة الرعد: بالغدو والآصال، هنا أيضا موضع سجدة. في سورة النحل: ويفعلون ما يؤمرون. في سورة الإسراء اللي هي سورة بني إسرائيل عند قول الله عز وجل: ويزيدهم خشوعا. وفي سورة مريم قال الله عز وجل: خروا سجدا وبكية. وفي سورة الحج فيها سجدتان: إن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية في قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون في آخر السورة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يقل بهذه الآية، لم يقل بأن هذه الآية فيها سجود تلاوة، لكن قال بدلا عنها: السجدة التي في سورة صاد. والشافعية يقولون: السجدة التي في سورة صاد هي سجدة شكر كما سنعرف إن شاء الله، ولهذا لا يسجد لها المصلي في صلاته، حتى ولو كان مأموما ووجد الإمام يسجد في سورة صاد فلا يتابعه. فلو تابع الإمام في السجود عالما عامدا بالتحريم بطلت صلاته، فهي سجدة شكر، وسجدة الشكر كما نعلم جميعا لا تؤدى داخل الصلاة وإنما تؤدى خارج الصلاة. وكذلك سجدة في سورة الفرقان عند قول الله عز وجل: وزادهم نفورا. وسجدة في سورة النمل عند قول الله عز وجل: رب العرش العظيم. وهنا جرى الخلاف في موضع السجود، لكن الأصح المعتمد أنه يقرأ ويسجد عند هذه الآية عند رب العرش العظيم. الموضع العاشر في سورة ألف لام تنزيل، هي سورة السجدة، في عند قول الله عز وجل: وهم لا يستكبرون. موضع الحداشر في سورة حاميم السجدة، سورة فصلت يعني، عند قول الله عز وجل: وهم لا يسأمون. والموضع يعني يأتي بعد ذلك في سجدة في آخر سورة النجم، وهذه السجدات في المفصل. والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقول بالسجود في شيء من هذه السجدات، لكن الشافعية يقولون باستحباب السجود عند هذه المواضع عند قول الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا في آخر سورة النجم. وكذلك في سورة الانشقاق عند قول الله عز وجل: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا على الراجح. وفي وجه آخر إن السجود في سورة الانشقاق إنما يكون في آخر السورة لا عند هذا الموضع، لكن هذا الأصح المعتمد عند الشافعية أنه إذا قرأ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يسجد للتلاوة حينئذ. الموضع الأخير سجد في سورة العلق عند قول الله عز وجل: واسجد واقترب في آخر السورة. يبقى هنا عندنا 14 موضع في القرآن يستحب لقارئ القرآن وكذلك للسامع جميع آية السجدة أن يسجد إذا قرأ أو إذا سمع هذه الآية. دل على ذلك ما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. طيب فين السجدة 15 اللي هي سجدة صاد عند قول الله عز وجل: وخر راكعا وأناب. لكن قلنا هذه السجدة كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه السجدة سجدة شكر وليست من سجدات التلاوة، فيسجد هذه السجدة إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان داخل الصلاة فلا يسجدها بحال. فإن سجد وهو متعمد عالم بالتحريم بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب لو كان ناسيا، لو كان جاهلا بالتحريم كما عليه كثير من الناس، فلا تبطل صلاته، لأن هذا مما يعذر فيه بالجهل لخفائه، مسائل هذه تخفى على كثير من الناس فيعذر فيها الناس بالجهل. طيب لو أن إنسان كان عالما بالتحريم ووجد الإمام يسجد في هذه الآية أو عند هذه الآية هل يتابعه المأموم؟ قلنا لا يتابعه. طب ماذا يفعل المأموم؟ هنا له خياران. الخيار الأول إما أن يفارق الإمام يعني ينتوي المفارقة وبعدين يتم صلاته لنفسه، ده الخيار الأول. الخيار الثاني اللي هو يظل منتظرا للإمام حتى إذا قام تابع الإمام في بقية الصلاة، إما أن يفعل هذا أو ذاك، إما أن يفعل هذا أو ذاك. واضح الآن؟ فإما أن ينتوي المفارقة وإما أن يكمل صلاته مع الإمام لكن يبقى منتظرا، فإذا قام الإمام وانتهى من سجوده أتم المأموم صلاته مع الإمام، لكن يسجد للسهو فيما لو سجدها ناسيا، فيما لو سجدها ناسيا. طيب يبقى احنا قلنا الآن سجود التلاوة هذا مستحب للقارئ وكذلك للسامع فيما إذا سمع جميع آية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما. ويسجد مصلي يعني إذا كان إماما أو إذا كان منفردا يسجد لقراءته، فيما لو قرأ هذه الآيات أو بعضا من هذه الآيات أو واحدة من هذه الآيات في صلاته. طيب بالنسبة للمأموم، قال المأموم يسجد هو لسجدة إمامه، فإن سجد إمامه سجد معه. طب لو سجد الإمام وتخلف المأموم لم يسجد مع إمامه بطلت صلاته، لأن هذه مخالفة فاحشة تبطل معها الصلاة، هذه مخالفة فاحشة تبطل معها الصلاة. طيب نفترض حصل العكس، يعني قرأ الإمام آية التلاوة لكنه لم يسجد، لكنه لم يسجد، اتفقنا الآن أنها سنة يعني ممكن يأتي بهذه السنة وممكن يتركها، هو الآن تركها ومر، فجاء المأموم وسجد هو للتلاوة دون الإمام، ما حكم صلاة المأموم حينئذ لو أنه سجد دون إمامه؟ أن صلاته لا تصح، تبطل صلاة المأموم فيما لو كان، برضو لابد من ذكر هذه القيود، فيما لو كان عامدا عالما بالتحريم، فتبطل صلاة المأموم حينئذ لعدم متابعته للإمام، وهنا خالف الإمام مخالفة فاحشة فتبطل صلاة المأموم بذلك. قال ولو لم يعلم المأموم سجوده إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما. هذه صورة مهمة جدا، لو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجدة، هنا لا تبطل صلاة المأموم. ليه؟ لأنه تخلف بعذر، لكن في نفس الوقت لا يسجد المأموم سجدة التلاوة، لا يسجد المأموم سجدة التلاوة. طيب نفترض أنه عالم والإمام في السجود، هل يتابع الإمام ولا لا يتابعه؟ هنا يتابع الإمام وجوبا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب صورة ثالثة، علم أن الإمام في السجود فهوى المأموم من أجل أن يسجد مع الإمام، فوجد أن الإمام رفع رأسه، هل يرجع مع الإمام ولا يتم ويسجد؟ حينئذ يرجع المأموم مع الإمام ولا يسجد، يرجع المأموم مع الإمام ولا يسجد. نفس الكلام الشخص اللي هو ضعيف الحركة، الشخص اللي هو البطيء الذي هوى مع إمامه من أجل أن يسجد معه، فلبطء الحركة لم يدرك الإمام في السجود، فوجد الإمام قد رفع من السجدة، فهنا أيضا لا يكمل، يرفع مع إمامه لأن المتابعة حينئذ آكد. فقال الشيخ رحمه الله ولو لم يعلم المأموم سجوده إلا يعني سجود الإمام إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد بل ينتظر قائما، أو قبله هوى فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد. قال الشيخ بعد ذلك: ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه، بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام لأنه يخلط على المأمومين. الإمام صلى في صلاته السرية آية فيها سجدة تلاوة، يستحب للإمام حينئذ أن يؤخر السجود بعد أن يفرغ من صلاته. ليه؟ علشان ما يخلطش على المأمومين صلاتهم، فجأة كده المأموم يلاقي الإمام سجد. يعني الغالب في الناس الجهل، فهم سيحصل بلبلة بين المصلين ويحصل يعني تشويش عظيم جدا على المصلين بسبب هذا الفعل من الإمام. قل من يدرك منهم أن الإمام قرأ آية تلاوة ولهذا سجد هذه السجدة. فلو أنه قرأ آية فيها سجدة تلاوة يستحب أن يؤخر هذا السجود حتى إذا فرغ من صلاته يسجد بعد ذلك. كذلك الحال فيما لو كان يقرأ في قراءة جهرية، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، ووراء هذا الإمام حشد عظيم من المصلين، أيضا يستحب لو قرأ آية فيها سجدة تلاوة يستحب ألا يسجد، بل يؤخر هذا السجود بعد انتهاء الصلاة من أجل ألا يخلط على المأمومين، من أجل ألا يخلط على المأمومين. طيب دلوقتي الأمر بقى سهل مع الميكروفونات والكل الآن يسمع الإمام، بل ربما في بعض المساجد بيضع شاشات علشان يرى المأموم إمامه إلى آخر ذلك، فلو سجد الإمام سيراه المأموم أو يسمع المأموم ذلك، فحينئذ لا حرج، يسجد الإمام مباشرة فيما لو مر على آية التلاوة. قال الشيخ رحمه الله: ولو قرأ آيتها أو لو قرأ آيتها فركع، لو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله. لو قرأ الإمام أو قرأ المصلي، إلا طبعا لو كان مأموما كما عرفنا، لو قرأ آية التلاوة فلم يرد السجود، احنا قلنا هي سنة ممكن الواحد يتركها، ففعل ذلك فحتى بلغ أقل الركوع، وبعدين لما بلغ حد أقل الركوع أراد أن يسجد، هل يجوز له أن يسجد؟ نقول لا يجوز له أن يسجد في هذه الحالة لفوات محله باعتبار أنه بلغ أقل الركوع. قال: ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفيه عنه. وده العكس، هو الآن قرأ آية تلاوة فأراد أن يسجد فلما بلغ حد الركوع قال خلاص حجعل هذا الهوي من أجل الركوع، فهذا لا يكفيه. وإحنا عرفنا قبل كده لما كنا بنتكلم على أركان الصلاة وتكلمنا عن السجود باعتباره ركنا من أركان الصلاة، قلنا يشترط لصحة السجود ألا يقصد به غيره، فهنا لم يقصد به السجود أو لم يقصد بالركوع هذا بهذا الهوي الركوع، إنما أراد به السجود. فلو أنه هوى للسجود وبعدين لما بلغ حد الركوع أراد أن يجعله الركوع، نقول هذا لا يصح، لا يصح الركوع، لأن من شرط صحة الركوع أيضا ألا يقصد به غيره، وهنا أراد به السجود فلا يصح. قال: وفروضها لغير مصلي نية سجود التلاوة. فروضها لغير مصلي، يعني لو قرأ آية التلاوة خارج الصلاة لابد من فروض، لابد من أركان علشان تنعقد سجدة التلاوة، أول هذه الأركان نية سجود التلاوة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد أن ينوي سجود التلاوة. قال الشيخ رحمه الله: وتكبير تحرم، يعني لابد أن يكبر الإحرام باعتبار أن السجود هذا صلاة فيأخذ حكم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصلاة تحريمها التكبير، يبقى لازم في أي صلاة ومن ذلك سجدة الشكر وسجدة التلاوة لا بد فيها من تكبيرة إحرام. قال وسجود كسجود الصلاة، يعني إذا سجد لابد أن يسجد كما يسجد في صلاته، فيراعي شروط صحة السجود ويراعي كذلك المندوبات. ولما يقول هنا سجود كسجود الصلاة لا من حيث العدد وإنما من حيث الشروط والمندوبات، فلذلك يسجد في سجدة التلاوة سجدة واحدة فقط كما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما سجود الصلاة فإنه يسجد سجدتين كما لا يخفى عليه. قال وسلام يعني كسلام الصلاة، قياسا أيضا على تكبيرة الإحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، فينوي ويكبر ويسجد ويسلم. ويشترط لها كذلك ما يشترط للصلاة لأنها صلاة، فيشترط استقبال القبلة، ويشترط كذلك أن يكون على طهارة، ويشترط أن يكون ساترا للعورة، ولابد أن يكون متطهرا إلى آخر ذلك. قال ويقول فيها ندبا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، وجاء في الترمذي قال أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال رحمه الله فائدة: تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه، وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا. ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة، وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا. وهنا مسألة في غاية الأهمية أيضا قل من ينتبه لها من الناس، وهي أن القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه هذا حرام. يعني لو أن واحدا مثلا من الناس تحين وقت من أوقات التحريم زي مثلا بعد صلاة العصر وقرأ القرآن متعمدا أن يقرأ سورة فيها آية التلاوة علشان يسجد في هذا الوقت، نقول هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يتعمد قراءة آية التلاوة من أجل أن يسجد في أوقات الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري الصلاة في هذه الأوقات على وجه الخصوص، وهو الآن يتحرى، وإحنا اتفقنا الآن أن سجود التلاوة هذه صلاة، فهذا أولا. كذلك الحال تحرم القراءة بقصد السجود في الصلاة، يبقى يصلي ويتعمد أن يأتي بآية فيها سجدة من أجل أن يسجد، فهذا أيضا حرام. ليه؟ لعدم الورود. والأصل عندنا الأصل الأصيل هو أن الصلاة توقيفية، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمد فعل هذا الأمر، ولهذا لو جاء المصلي وفعل ذلك حرم عليه وبطلت الصلاة. طيب هل هذا عام في كل صلاة؟ لا، ليس عاما في كل صلاة، يستثنى من ذلك صبح الجمعة، يستثنى من ذلك صبح الجمعة. فلو أنه جاء في صبح الجمعة وتعمد أن يقرأ بألف لام تنزيل، هل يحرم عليه ذلك؟ لا، لا يحرم، لأن هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة ألف لام تنزيل السجدة، ويقرأ في السورة الثانية أو في الركعة الثانية سورة الإنسان، فلو تعمد ذلك وتحرى ذلك في صلاته فلا يحرم، بل هذا مسنون. طيب تأتي بقى المسألة المهمة، لو أنه تحرى أن يقرأ بآية فيها سجدة لكن غير ألف لام ميم تنزيل. يعني مثلا تعمد أن يقرأ بسورة النجم في صبح الجمعة، في صبح الجمعة تعمد أن يقرأ بسورة النجم لأن فيها سجدة تلاوة، ما حكم صلاته؟ هذا مما جرى فيه خلاف بين العلماء. فبعض العلماء قال تبطل الصلاة إذا كان عامدا عالما بالتحريم، والأمر يتعدى سورة ألف لام تنزيل التي كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في هذا الموضع. أما لو تحرى أي آية أخرى بطلت صلاته. ومن العلماء من قال لا تبطل. ليه؟ لأن هذا موضع سجود في الجملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في هذه الصلاة اللي هي صبح الجمعة يعني، فلو أنه سجد بآية ألف لم تنزيل فهذا حسن وهذه هي السنة، لو أنه سجد بغيرها أيضا لا بأس، وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ورجحه. طيب غير صلاة صبح الجمعة، لو تحرى وتعمد أن يقرأ بآية فيها آية تلاوة علشان يسجد، قصد بذلك السجود، بطلت صلاته بذلك، فمحل كلام الشيخ رحمه الله في غير صبح الجمعة. قال وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة، بخلافها يعني خلاف القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة، فلا حرمة حينئذ ولا بطلان، لأن القراءة والسجود مشروع، لكن يقرأ بقصد السجود فقط تبطل صلاته حينئذ. قال فلا كراهة مطلقا، يعني سواء كان قرأ القرآن في وقت المكروه من أوقات الكراهة أو في الصلاة فلا كراهة مطلقا. قال ولا يحل التقرب إلى الله عز وجل بسجدة بلا سبب. لو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجدة بلا أي سبب، لا شكر ولا تلاوة، فهذا حرام، فهذا حرام، لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الشيخ بلا سبب. طب لو كان هذا السجود لسبب هل يحرم عليه ذلك؟ لا، لا يحرم، بل هذا مسنون زي سجدة التلاوة وزي سجدة الشكر إلى آخره. فلو هجمت مثلا عليه نعمة، حدث له ولد أو حصل له جاه أو قدم غائب أو نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين على عدو أو دفع عنه نقمة زي مثلا نجاة من غرق أو من حريق إلى آخره، فهذا فسجد من أجل ذلك فلا بأس، بل هذا مسنون. فقال الشيخ رحمه الله ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة، حتى لو كان هذا السجود الذي بلا سبب بعد الصلاة فهو أيضا حرام. قال وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا، حتى ولو كان هذا السجود إلى القبلة لا إلى المشايخ، حتى لو كان هذا السجود لله سبحانه وتعالى فهذا أيضا حرام إذا كان بين يدي مشايخهم، لما هذا لما في ذلك من صور التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل، وأحيانا قد يصل بهم الحال إلى الكفر فيما لو صرفوا هذا الركوع أو هذا السجود إلى المشايخ، فهذا فيه تشريك بالله سبحانه وتعالى فحكمه الكفر، عافانا الله من ذلك. طيب ما ورد من سجود للأنبياء زي مثلا في قصة يوسف عليه السلام، قالوا هذا شرع من قبلنا، هذا أولا، وجاء شرعنا ونهى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاذ وسجد له بين يديه نهاه عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا لا يجوز، ولهذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عن ذلك، نهى معاذا عن ذلك. الأمر الثاني، هذا السجود كان سجود تعظيم، ليس سجود عبادة ولا نحو ذلك، وإنما كانت هذه تحية يعني منتشرة في زمنه. لما حد كان يحيي أحدا كان يحييه بهذه الطريقة بأن يسجد له. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن ذلك، فقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا يلقى الرجل أينحني له؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم، لكن يستثنى من ذلك فيما لو كان مثلا قادما من سفر فيجوز له أن يعتنقه ويقبله، وكذلك في حال شدة الشوق يجوز له أن يعتنقه ويقبله، لكن في غير ذلك لا يسن أن يلتزم القادم ولا أن ينحني له ولا أن يسجد له، طبعا من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. فقال الشيخ وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا، حتى لو كان هذا السجود لله، حتى لو كان إلى اتجاه القبلة فهو حرام اتفاقا. ثم قال بعد ذلك فصل في مبطلات الصلاة، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف ونكتفي بهذا القدر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى.